نبدأ في استعراض أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة من المستمعة سعاد، مصرية مقيمة بالمملكة، لها عدد من الأسئلة. تقول في أولها: من المعتاد أن النساء في بلدي يلبسن الحجاب الذي يظهر الوجه، وعند حضوري للمملكة ارتديت النقاب، وزوجي يطلب مني أن ألبس النقاب بشكل متواصل سواء هنا في المملكة أو في بلدي، علما بأنه أي هذا اللباس غير مألوف لدينا، فوجهوني ماذا أفعل، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: ما ذكرته السائلة من كشف المرأة وجهها في بلدها، وأن هذا أمر متعارف عليه، وأنها لما جاءت إلى المملكة سترت وجهها، وطلب منها زوجها أن يستمر ستر الوجه في هذه البلد وفي بلدها، وتقول إن ستر الوجه في بلدها مخالف لما تعارف عليه الناس هناك. ومن المعلوم أن الناس عندما يتعارفون على أمر مخالف لدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو مخالف للقواعد الشرعية، فإن هذا العرف مردود. وهذه المسألة التي ذكرتها السائلة هي من هذا الباب، فستر الوجه واجب بالنظر إلى دلالة القرآن ودلالة السنة، وبناء على ذلك فواجب عليها أن تستر وجهها في هذه البلد وكذلك في بلدها، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وما طلبه منها زوجها وهو أن تستر وجهها في بلدها كما تستره هنا، هذا موافق لما دل عليه الكتاب والسنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: في رمضان الماضي كنا نصلي في بيت أحد الجيران صلاة العشاء والتراويح، كنا نقف صفين من النساء والبنات، وتأمنا واحد من النساء أو البنات، هل صلاتنا صحيحة؟ الجواب: إمامة النساء تقف في وسط الصف الأول من صفوف النساء، ولا تتقدم كما يتقدم الإمام من الرجال، وبناء على ذلك فإن صلاة النساء جماعة، سواء كان ذلك في صلاة فرض أو صلاة نفل، صلاتهن صحيحة وبالله التوفيق. هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي غير لابسة ملابس ساترة، وهل تقرأ القرآن وهي على السرير؟ الجواب: المرأة مأمورة بستر نفسها، مأمورة بستر نفسها، وعلى هذا الأساس فإنها تقرأ القرآن سواء كانت جالسة أو قائمة أو تمشي أو كانت مثلا على السرير. لكن إن كانت نفساء أو كانت حائض أو كان أو عليها جنابة بسبب جماع أو احتلام مثلا، فإنه لا يصح لها أن تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وإذا كان عليها حدث أصغر فلا يجوز لها أن تمس القرآن، لكن إذا كانت طاهرة من الحدث الأكبر فلا مانع من أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، وإذا كانت طاهرة من الحدث الأكبر والأصغر فلا مانع من أن تقرأ القرآن من المصحف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا حلفت على أبنائي أن لا يفعلوا كذا وكذا ولكن فعلوا، هل علي كفارة؟ الجواب: إذا حلفت عليهم أن لا يفعلوا هذا الفعل وفعلوا فإن هذا حنس، وواجب عليك الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام، ومقدار إطعام المسكين 1.5 كيلو من البر أو الأرز أو التمر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة: كيف أعوذ الأطفال إذا أرادوا النوم؟ هل يكون على كل الغرفة أم أعوذهم واحدا واحدا؟ الجواب: إن سميت عليهم جميعا أو عوذتيهم جميعا أو عوذتي كل واحد بمفرده فالأمر في ذلك واسع وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة أم مروان تقول: إذا سمعت امرأة تتحدث عن أخرى بسوء مع أنها عند مقابلتها تبادلها المحبة والاحترام، هل أبلغ هذه المرأة علما بأنني نصحت الأولى أكثر من مرة فلم تستمع للنصح، فبماذا توجهوني؟ الجواب: هذه المرأة التي تتكلم في امرأة أخرى إذا كان كلامها صحيحا فهذا من باب الغيبة، وإذا كان غير صحيح فهذا من باب البهتان، ولا يجوز لها أن تتكلم فيها لا على سبيل النميمة ولا على سبيل البهتان. وكونها حينما تقابلها مقابلة حسنة ولطيفة من ناحية بشاشة الوجه ومن ناحية لطف الكلام فهذا يعتبر من النفاق، ومما يؤسف له أن هذه الصفة موجودة عند بعض الناس، فعندما يقابل الواحد منهم أخاه أو تقابل المرأة أختها تقابلها ببشاشة ولطف وحسن كلام إلى غير ذلك مما يحسن أن يقابل به المسلم أو المسلمة أخاه أو أخته، ولكن بمجرد ما ينصرف عنه يتكلم عنه بما يسوء، ولا شك أن هذا من النفاق، فلا يجوز لها أن تتكلم لا بالغيبة ولا بالنميمة. أما بالنظر لك أنت فلا يجوز لك إخبار المرأة بما تقوله تلك، لأن هذا الكلام ليس من يكون هذا من الغيبة، يكون هذا من النميمة، يكون هذا من النميمة، وهي أنك تنقلين كلام امرأة إلى امرأة أخرى، وهذا الكلام يكون سيئا، فيكون هذا من باب النميمة، فلا يجوز لك فعله، وعليك الاستمرار بنصح تلك المرأة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: كيف تكون النية في صوم رمضان؟ هل تكون بالتلفظ أم سرا؟ الجواب: النية من أعمال القلب، وبناء على ذلك فإن الشخص ينوي بقلبه قبل أو عند الإمساك، أما التلفظ فإنه بدعة، لا يجوز للشخص أن يتلفظ بالنية وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تعرض قضية مع الأسف تنتشر كثيرا، تقول: والدي هداه الله يحرمنا من الزواج فنشتكي منه ومن معاملته لصديقاتنا، نرجو توجيه النصيحة له ولأمثاله، وهل يعتبر حديثنا عنه غيبة؟ الجواب: الأب ولاه الله أمر بناته فهو راع وهن من رعيته، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، وثبت عن رسول الله وصلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا كان والدكم يرد أشخاصا مرضيين في دينهم وأمانتهم، هذا لا يجوز له أن يفعل ذلك. أما بالنسبة للكلام في عرضه، فبدلا من ذلك يحتاج إلى من ينصحه، وبإمكان بناته التنبيه على أخ كبير لهن أو مثل أو عم أو خال أو شخص كبير يتولى نصحه، وبخاصة إذا كان يرد من يكون مرضيا في دينه وأمانته. أما إذا كان الذين يأتونه ليسوا مؤهلين، ليسوا مرضيين في الدين والأمانة ويردهم لهذا، فيكون رده هذا على حق. ولا شك أن الأب يعني تكون له عناية خاصة بأولاده من الذكور والإناث أكثر من غيره، فهو أحرص من غيره على عليهم بالنظر إلى ما يكون فيه جلب لمصلحتهم ودرء للمفسدة عنهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مستمع رمز لاسمه بالحروف ميم ألف من الرياض، يقول: أديت عمرة قبل 6 أشهر وقد نويتها عن والدتي التي توفيت منذ عام ونصف، كانت نيتي في قلبي ولم أتلفظ بها، هل تكفي النية بدون تلفظ أم لا؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن ينوب عن غيره في حج وعمرة يقول عند الإحرام: لبيك عمرة عن فلان، أو يقول: لبيك حجا عن فلان، أو لبيك عمرة وحجا، أو لبيك حجا على حسب النسك، أو يقول: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عن فلان. لكنه إذا نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه وعمل الأعمال كلها على هذه النية، فإن العمرة تقع لمن نويت له، وبالله التوفيق. الحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول: بعد وفاة والدتي عقدت في قلبي كلما تصدقت بصدقة كثيرة أو قليلة فإنها تكون عني وعن أمي، هل ذلك جائز أم لا بد من صدقة مستقلة؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والنية ميزان للأعمال الباطنة. ففي النظر إلى باب العبادات هي ميزان لصحة العمل من جهة، وللثواب عليه من جهة أخرى، ولغير العبادات ميزان للثواب عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ميزان للأعمال الظاهرة، وذلك أن العمل يحتاج إلى الإخلاص والمتابعة، فالإخلاص يرجع إلى النية، والمتابعة ترجع إلى أن العمل يكون موافقا في ظاهره لما شرعه الله جل وعلا. وهذه النية التي تصدر منك حينما تقدم صدقة، هذه النية نية صحيحة، لكن لا بد من التنبه إلى أن المال الذي تتصدق به لا بد أن يكون حلالا، لأن إذا وجدت النية وجد الإخلاص، وإذا كان المال حلالا وجدت المتابعة. وبناء على ذلك، فإذا كانت النية صادرة منك وكان المال حلالا، فكون فكونك تنوي أنه بينك وبينها هذا لا يؤثر في الصدقة، ولكل منكما نصيبه. لكن من المناسب أن تنوي أنت مقدار الذي لك، النصف أو الثلث أو الربع مثلا، وكذلك تنوي المقدار الذي لها، وإذا حصل الإطلاق فإنه يكون بينك وبينها كل منكما له نصفه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: يستخدم بعض الناس الكريمات لترطيب البشرة، هل من يستخدم هذه الكريمات ويريد الوضوء يجب عليه أن يزيلها أم أن الوضوء صحيح؟ الجواب: إذا كانت هذه المادة طاهرة وكانت مباحة ولا تمنع وصول الماء فلا مانع من استعمالها، وإذا كانت محرمة أو كانت نجسة فإنه لا يجوز استعمالها، منعت الماء أو لم تمنعه. وإذا كانت طاهرة وكانت مباحة ولكنها تمنع وصول الماء فإنه يستعملها الشخص، لكن عندما يريد أن يتوضأ أو يريد أن يغتسل فإنه يزيلها، وبعد ذا يعني يزيلها بمادة تقوى على إزالتها، ثم بعد ذلك يتوضأ أو يغتسل على حسب الحدث الذي عنده، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة جيم ميم من جازان. أختنا تذكر أنها امرأة ذهبت إلى الحج مع زوجها في 25 من ذي القعدة ونزل في جدة، وفي 2 من شهر ذي الحجة حصل بينها وبين زوجها جماع، وفي 7 من ذي الحجة أحرم وذهب إلى مكة وطاف القدوم وأتمم مناسك الحج بالكامل، هل الحج صحيح أم عليهما إثم في ذلك الجماع؟ الجواب: إذا كان كل منهما أحرم بالعمرة وانتهى منها الطواف والسعي والتقصير ولم يحصل إحرام بالحج، وحصل الجماع بين التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج، فإن هذا لا بأس به. أما إذا كان الجماع قد حصل بعد الإحرام بالحج ولكن قبل الطلوع إلى منى، فإن هذا الحج فاسد ويجب المضي فيه، وبعد إتمام ويجب المضي فيه، يجب المضي في هذا الحج الفاسد، وعلى كل منهما القضاء السنة القادمة بدلا من هذا الحج، وعلى كل منهما بدنة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن إصابة بعض الأماكن في الحرم بنجاسة منها أو من الأطفال، ثم تقول بأنهم خرجوا إلى دورات المياه دون أن يخبروا أهل النظافة بالمكان الذي أصابته النجاسة، ما الحكم؟ الواجب أن الشخص إذا حصل منه نجاسة في مكان من الحرم يجب عليه أن يغسل هذا المكان، وإذا كان غير مكلف فعلى ولي أمره أن يغسل هذا المكان، وإذا تعذر عليه غسله فإنه يأتي بفرد من أفراد جهاز النظافة ويوقفه على هذا المحل ويخبره بالواقع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع سين عين من مركز المسيجيد يقول: في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى رجلا مهموما عليه ديون، فقال له: هل أعلمك كلمات تذهب عنك ما تجد؟ قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يجوز قولها عند كل صلاة، أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حددها في الصباح والمساء؟ أفتونا أحسن الله إليكم. الجواب: من الأدعية ما يكون مقيدا بموضع، ويكون الدعاء معينا، ومن أمثلة ذلك التسبيح في الركوع، كون الشخص يقول سبحان ربي العظيم، والتسبيح في السجود كونه يقول سبحان ربي الأعلى، والدعاء بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني وعافني إلى آخر الدعاء. ومن الدعاء ما يكون مطلقا، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهذا الدعاء الذي ذكره السائل هو من هذا الباب، فهو مطلق، يقوله الإنسان في الصباح، في المساء، يقوله في سجوده في صلاة الفرض، في سجوده في صلاة النفل، يقوله وهو يمشي مثلا في الطريق، فإن هذا من جوامع الأدعية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما الجمع أو كيف نفرق بين قوله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وقوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين؟ الجواب: الإنسان المكلف مضافة إليه أعماله من الخير ومن الشر. يقول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالأعمال مضافة إلى الشخص، أما بالنظر إلى علاقتها بالله جل وعلا فعلاقتها بالله جل وعلا من ناحية العفو، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا تعارض بين الأمرين، لأن الأول متعلق بالعبد والثاني متعلق بالله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أنيس فهمي من الجزائر يسأل ويقول: ما هي الأذكار التي تقال بعد الصلاة؟ الجواب: فيه أذكار مشروعة في الصلاة، يعني بعدما يسلم يستغفر الله ثلاثا ويقول الدعاء المعروف، هذا لا يحتاج إلى سؤال. بعدما ينتهي من الدعاء، سواء كان الدعاء بعد صلاة الفجر أو كان الدعاء بعد صلاة المغرب أو كان الدعاء بعد صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، هذا ما ينتهي إذا أراد أن يدعو هو بدعاء من عنده من أدلة من القرآن أو من السنة، يعني يفعل ذلك على سبيل التطوع، فأمر ذلك راجع إليه. ومن المناسب في هذا المقام أن يرجع الشخص إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها موجودة على وجه التفصيل في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي عقيدة السلف الصالح وكيف كان تعاملهم مع الناس؟ الجواب: عقيدة السلف الصالح بينها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق اليهود على 71 فرقة، وافتراق النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما استقر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وسائر أصحابه، هذا هو اعتقاد الفرقة الناجية، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.